بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في الأسماء الموصولة. بدأنا في اللقاء الماضي وما قبل الماضي في الموصول المشترك، بعد أن انتهيت من الكلام في الموصول الخاص، وانتهينا من الموصول المشترك من اسمين في الموصول المشترك، وهما من وما. والكلام الآن في الموصول المشترك الثالث، وهو أي، من غير تاء، أو أية بالتاء. قال: وأي وأية كما إلا في التمام. أي الكلام في أي وأختها المختومة بالتاء كالكلام في ما، يعني أنواع أي وأية كأنواع ما إلا في التمام، بمعنى أي وأية لا تكونان تامتين وتكونان على بقية أنواع ما. ما هي أنواع ما التي ذكرها؟ قال: وما موصولة واستفهامية وشرطية وموصوفة وتامة بمعنى شيء وصفة. ذكر لما أنواعا ستة، وأما أي فتأتي على هذه الأنواع باستثناء التامة، بمعنى أي وأية تكونان تجيئان على أنواع خمسة. هذا معنى قوله إلا في التمام. أي وأية لا تكونان تامتين، بمعنى تأتيان استفهاميتين موصوليتين شرطيتين موصوفتين صفتين، هذه الأنواع الخمسة، ولا تكونان تامتين بمعنى شيء. الكلام في أي باعتبارها اسم، طبعا نتكلم عن أي التي هي اسم وليست عن أي التي هي الحرفية، لأنه هناك أي بفتح الهمزة وسكون الياء وهي حرفية. نحن نتكلم عن أي الاسمية التي بفتح الهمزة والياء المشددة. نبدأ بأي الموصولية، ومثلها الكلام في أختها المختومة بالتاء. أي باعتبارها اسما موصولا، أو بعبارة أخرى باعتبارها اسما، لا بد أن يكون لها محل من الإعراب، لأن الاسم لا بد أن يكون له محل من الإعراب، كل اسم له محل من الإعراب. أما الموصولية فما هو إعرابها؟ أي الموصولية ما إعرابها؟ يقال في أي الموصولية لها أحوال أربعة، لها أحوال أربعة. ما هي هذه الأحوال الأربعة؟ أحوالها الأربعة هي التي أشار إليها ابن الحاجب رحمه الله تعالى في قوله، وهي أي الموصولية، وهي أي الموصولية معربة وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها، معربة وحدها أي دون سائر أسماء الموصول، دون سائر الموصولات من الأسماء ومن الحروف كذلك، بالطبع من الحروف، لأن كل حرف مبني، لأنه قلنا لدينا موصول حرفي ولدينا موصول اسمي. فقوله وهي معربة وحدها، أي وحدها التي جاءت معربة دون سائر الأسماء الموصولة، ودون بالطبع دون جميع الأحرف الموصولة وحدها. قال إلا إذا حذف صدر صلتها، إلا إذا حذف صدر صلتها. إذن هي معربة إلا إذا حذف صدر صلتها. إذن عكس المعربة المبنية، بمعنى في قوله إلا إذا حذف صدر صلتها فتكون مبنية. أرجع مرة ثانية إلى قولي أي لها أحوال أربعة تكون في ثلاثة منها اتفاقا معربة، وفي الرابع هناك خلاف هل هي معربة في هذا النوع الرابع أو في هذه الحالة الرابعة أو هي مبنية. أما الأحوال الأربعة فهي الحالة الأولى من الأحوال الأربعة، وأقول في الثلاثة الأول من هذه الأحوال الأربعة هي معربة اتفاقا. أما الأحوال الأربعة فهي الحالة الأولى ألا تضاف أي، ألا تضاف، لم تضاف بمعنى سوف تنون، ألا تضاف وأن يذكر صدر صلتها، لم تضاف ولكن صدر الصلة مذكور، كقولك يعجبني أي هو صادق، ويعجبني أية هي صادقة. فأي هنا وأية فاعل يعجبني، والياء في يعجبني مفعول به مقدم والنون للوقاية، وأي هنا فاعل يعجبني أي. سنقول أي، طبعا لا نقول اسم موصول مبني على كذا، نقول فاعل يعجب لأنه معرب. إذن يعجبني أي هو صادق، أي هنا بالتنوين، التنوين دليل على أنه لم يضاف، وهو في محل رفع مبتدا وصادق خبره هو. يعجبني أية هي صادقة، أية فاعل يعجب وهي مبتدا وصادقة خبر. إذن هنا لم تضف وذكر صدر الصلة، هو صادق هي صادق، الجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أكرمت أيا هو صادق، أيا مفعول به منصوب وهو صادق من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أعجبت بأي هو صادق، أكرمت أيا أية هي صادقة، وأعجبت بأية هي صادقة. إذن أي أي أي ما يأخذ من الإعراب ما يستحقه في بحسب موقعه من الجملة، ما يستحقه الاسم المعرب، أي وأية تأخذان من الإعراب ما يستحقه المحل الذي وقعت فيه، ما يستحقه الاسم الظاهر الواقع في موقعها من الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. إذن الحالة الأولى لأي وأية ألا تضاف وأن يذكر صدر صلتها. الحالة في هذه الحالة هي معربة. الحالة الثانية من حالات إعرابها أن لا تضاف، ألا تضاف وأن يحذف صدر صلتها. الفرق بين الحالة الأولى والثانية أنه في الحالة الأولى ذكر صدر الصلة، في الحالة الثانية لم يذكر صدر الصلة. فنقول يعجبني أي صادق، أكرمت أيا صادق، أعجبت بأي صادق، أي صادق أي أي هو صادق، أيا صادق أي أيا هو صادق. ما نقول أيا صادقا لأن صادق هنا ليست صفة لأي، بل هو خبر لمبتدأ محذوف، وأعجبتني أية هي صادقة وأكرمت أية هي صادقة وأعجبت بأية هي صادقة. إذا ذكرنا صدر الصلة، إذا حذفنا صدر الصلة، أعجبتني أية صادقة، أكرمت أية صادقة، أعجبت بأية صادقة، أي هي صادقة. في هاتين الحالتين أي وأية تكون معربة اسما موصولا بمعنى الذي وتكون معربة. الحالة الثالثة التي تكون فيها أي وأية معربة إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، يعجبني أيهم هو صادق، وتعجبني أيتهم هي صادقة، أكرمت أيهم هو صادق، وأكرمت أيتهم هي صادقة، وأعجبت بأيهم هو صادق، وأعجبت بأيتهم هي صادقة. إعراب أعجبني أيهم هو صادق كإعراب أعجبني أي هو صادق، لا فرق بينهما إلا أنه في أيهم سنقول أي طبعا من غير تنوين لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، سنقول أي أيهم أي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وهم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إذن في هذه الأحوال الثلاثة أي وأية تكون معربة تأخذ من الإعراب ما يستحقه ما وقع في موقعها من الأسماء الظاهرة المعربة. في الحالة الرابعة، اتضحت الحالة الرابعة الآن، وهي أن تضاف وألا يذكر صدر الصلة. إذن الحالة الأولى أن لا تضاف ويذكر صدر الصلة، الحالة الثانية أن لا تضاف ويحذف صدر الصلة، الحالة الثالثة أن تضاف ويذكر صدر الصلة، الحالة الرابعة أن تضاف ويحذف صدر الصلة. في الحالة الرابعة هناك خلاف ما بين سيبويه ومن وافق سيبويه وبين غيره من النحاة. سيبويه يرى أنه في حالة إضافتها وحذف صدر الصلة هي مبنية على الضم في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا. يعجبني أيهم صادق على مذهب سيبويه، أيهم صادق، أيتهم صادقة، أيهم صادق أضيفت وحذف صدر الصلة. يعجبني أيهم صادق، يعجبني أيتهم صادقة بالبناء على الضم، وأكرمت أيهم صادق. نقول أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لأكرمت، أعجبت بأيهم، بأيهم صادق، الباء حرف جر، أي اسم موصول مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، صادق صادقة خبر لمبتدأ محذوف، والجملة من المبتدأ من الخبر ومبتدئه المحذوف صلة الموصول لا محل له، لا محل لها من الإعراب. هذا الإعراب أو هذا الوضع البنائي هو مذهب سيبويه، وأما مذهب غير سيبويه فهو أن أيا وأية أيضا معربة في هذه الحالة الرابعة، وهي كونها أضيفت وحذف صدر الصلة. فعلى مذهب غير سيبويه نقول يعجبني أيهم صادق، أكرمت أيهم صادق، أعجبت بأيهم صادق، يعجبني أيتهم صادقة، أي التي هي صادقة، وأكرمت أيتهم صادقة، أي التي هي صادقة، وأعجبت بأيتهم صادقة، أي بالتي هي صادقة. انتهى الكلام في أي الموصولية، فأي وأية الموصوليتان تماما الكلام فيهما كالكلام في بقية الموصولات إلا في حالة واحدة وهي الحالة الرابعة فيما وهي التي أشار إليها بقوله إلا إذا حذف صدر صلتها. قوله إلا إذا حذف صدر صلتها هذا ظاهره أو صريحه أنه على مذهب سيبويه في أنها إذا أي وأية إذا حذف صدر صلتها وأضيفت. قوله إلا إذا حذف صدر صلتها ونضيف عليه وأضيفت، إلا إذا أضيفت وحذف صدر صلتها خرجت إلى البناء على مذهب سيبويه وبقيت معربة على مذهب غيره. وأما الكلام في أي وأية الاستفهاميتين والشرطيتين فالكلام في من وما الاستفهاميتين والشرطيتين، لأن إعراب أسماء الاستفهام وإعراب أسماء الشرط واحد. تذكرون في اللقاء الماضي قلت في من وما كي ما هو إعراب من وما الاستفهامية على سبيل المثال، قلنا إذا جاء بعدها تكون في محل رفع مبتدأ من وما، إذا جاء بعدها فعل لازم أو إذا جاء بعدها فعل متعد استوفى مفعوله، أو إذا جاء بعدها اسم معرفة، أو إذا جاء بعدها اسم، أو إذا جاء بعدها ظرف، أو جاء بعدها جار ومجرور شبه جملة تكون في محل نصب مفعول به إذا جاء بعدها فعل متعد لم يستوفي مفعوله إلى آخره من التفصيلات التي مرت في اللقاء الماضي. التفصيلات التي قيلت في اللقاء الماضي في حق من وما نفسها تقال في حق أي وأية إذا كانتا استفهاميتين أو شرطيتين. نعم. بالنسبة لأي الاستفهامية سأضرب مثال، نقول أي أصحابك نجح، أي أصحابك نجح، هنا سؤال، أي ستكون في محل رفع مبتدأ، اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. لما مبتدأ؟ لأنها جاء بعدها فعل لازم، جاء بعدها فعل لازم. طيب أي أصحابك، أي أصحابك عندك، فأي هنا في محل رفع مبتدأ لأنه جاء بعدها شبه جملة. أي أصحابك في البيت، أي في محل رفع مبتدأ لأنه جاء بعدها شبه جملة وهو الجار والمجرور. نقول مثلا أي قصيدة حفظت جاء بعدها فعل متعد لم يستوفي مفعوله، فأي هنا في محل نصب مفعول به، وهكذا بحسب التفصيلات التي مرت في اللقاء الماضي. وأما أي الشرطية، أي الشرطية نقول أي يزرع يحصد، أي يأكل يشبع، أي ينام يسترح، فهنا أي جاءت شرطية. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال وفي ماذا صنعت وجهاني، وفي ماذا صنعت وجهاني، أحدهما ما الذي؟ وجوابه رفع، والآخر أي شيء؟ وجوابه نصب. قال: وفي ماذا صنعت وجهان؟ أي مثل هذا التركيب فيه يحتمل وجهين من الإعراب. يحتمل في ماذا أن تكون ما استفهامية، وهو الذي قال عنه عبر عنه بقوله أحدهما، أي أحد هذين الوجهين، ما الذي، يعني تكون ذا بمعنى الذي، أن تكون ما استفهامية وذا تكون اسما موصولا بمعنى الذي. ماذا صنعت؟ فصنعت هنا يعني ما الذي صنعته، والعائد ضمير مقدر محذوف. ما الذي صنعته؟ ما صنع، ماذا صنعت؟ أي ما الذي صنعته؟ قال: وجهاني، أحدهما ما الذي، وجوابه رفع. ما معنى وجوابه رفع؟ معنى وجوابه رفع أن تكون في الإعراب سيكون كالآتي، يعني ما هنا اسم استفهام، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هذا معنى قوله وجوابه رفع، يعني يتعين فيما هنا أن تكون في محل رفع مبتدأ، ولا يصح أن تكون في محل نصب مفعولا به. هذا معنى قوله وجوابه رفع. لماذا لا يصح أن تكون في محل نصب مفعولا به؟ لأنه قد يظن ظان في ماذا صنعت أن صنع فعل متعد، صنع فعل متعد. وقلنا قبل قليل إذا جاء بعد اسم الاستفهام أو بعد اسم الشرط فعل متعد لم يستوفي مفعوله، لم يستوفي مفعوله، فإن اسم الشرط أو إن اسم الاستفهام في محل نصب مفعول به. نعم، هذه قاعدة صحيحة، ولكن ينبغي أن نتنبه إلى شيء، وهو أن ذا التي في ماذا حكمنا عليها هنا، أو اخترنا من الأوجه الإعرابية، من الأوجه الإعرابية أنها اسم موصول، وبالتالي جملة صنعت هي صلة الموصول. وإذا كانت جملة صنعت هي جملة صلة الموصول، إذن لا بد لها من عائد، لأنه من شروط جملة صلة الموصول أن تكون خبرية، هذا شرط أول. والشرط الثاني أن تشتمل على ضمير عائد، إذن لا بد من وجود ضمير تقديرا، التقدير ما الذي صنعته، والموجود في التقدير كالموجود في التحقيق على ما يقوله النحات. إذن صنعت جملة صلة الموصول، فإذا كانت صنعت صلة الموصول يتعين فيما أو يمتنع فيما أن تكون مفعولا به. لماذا يمتنع فيما أن تكون مفعولا به؟ لأنه من القواعد الكلية المقررة عند النحاة أن الصلة لا تعمل فيما قبلها. لا تعمل الصلة فيما قبلها. الصلة وما فيه هو في حيز الصلة، صلة الموصول وما هو في صلة الموصول لا يعمل فيما قبل الصلة، يعني لا تعمل في الموصول ولا فيما قبل الموصول. الصلة وما في حيزها لا تعمل في الموصول، إذا من باب أولى ألا تعمل فيما قبل الموصول وهو ما، فإذا تعذر أن تعمل صلة الموصول وهي صنعت في الموصول فمن باب أولى ألا تعمل فيما قبله، فإذا تعذر ألا تعمل فيما إذا امتنع إعراب ما مفعولا به لصنعت، إذا لم تكن ما مفعولا به لصنعت فبقي أن تكون ما مبتدأ، بقي أن تكون ما مبتدأ. طيب إذا قال وفي ماذا صنعت وجهان، أحدهما ما الذي، وجوابه رفع، معنى وجوابه رفع عندما تسأل ما الذي صنعت فسوف تقول خير أو شر أو جميل أو نافع، فتجيب بشكل بالرفع، تجيب بالرفع، لأن لماذا قال وجوابه رفع؟ جوابه رفع فيه إشارتان اثنتان، إشارة إلى أن الجواب عن هذا السؤال يجب أن يكون بالرفع، لماذا؟ سوف أقول بعد قليل. وإشارة ثانية إلى أن ما محلها الرفع. نرجع إلى قوله وجوابه رفع، ما معنى وجوابه رفع؟ يعني جواب هذا السؤال ما الذي صنعت يجب أن تجيب عنه بالرفع. ما علاقة جوابه رفع بمسألتنا؟ العلاقة قوية، وهي عندنا قاعدة قررها النحاة. القاعدة تقول إذا أردت أن تعرف إعراب اسم الاستفهام فأجب عن الاستفهام، الاستفهام سؤال، أجب عن السؤال مبتدئا جملة الجواب بالمسؤول عنه، بهذا الذي تسأل عنه. يعني عندما أقول لك كم كتابا قرأت، إذا أنا أسأل عن العدد فسوف أبدأ الجواب بذكر العدد، فأقول 20 كتابا قرأت. عندما أقول من الذي أكل التفاحة، المسؤول عنه تحديد الآكل، فأقول خالد الذي أكل التفاحة. عندما أقول ماذا حفظ سعد، السؤال عن المحفوظ فيبدأ الجواب بتعيين المحفوظ، فأقول سورة البقرة حفظ سعد. إذن لكي تعرف إعراب اسم الاستفهام والاستفهام سؤال، أجب عن السؤال مبتدئا جملة الجواب بالمسؤول عنه. ثم ما هو إعراب كلمة المسؤول عنه التي بدأت جملتك بها؟ إعراب كلمة الجواب، إعراب كلمة المسؤول عنه والتي بدأت بها جملتك هو نفس إعراب اسم الاستفهام. ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ أسأل عن المأكول فأقول تفاحة أكلت، تفاحة مفعول به، إذن ماذا مفعول به؟ ماذا صنع خالد؟ أقول خيرا صنع خالد، خيرا مفعول به، إذن ماذا مفعول به؟ من فاز؟ أقول خالد فاز، خالد مبتدأ، إذن من مبتدأ؟ من في الدار فأقول سعد في الدار. سعد مبتدأ، إذن من مبتدأ. أين سعد؟ فأقول في الدار سعد. في الدار خبر، إذن أين خبر؟ وهكذا. وهذا معنى قوله وجوابه رفع. قلت في قوله وجوابه رفع إشارتان، إشارة إلى هذه القاعدة المقررة، وهي إعراب جملة الجواب، إعراب كلمة الجواب هو إعراب كلمة الاستفهام، هذه الإشارة الأولى. والإشارة الثانية أن ما محلها رفع. قال والآخر، أي الوجه الآخر في ماذا؟ والآخر بمع أي شيء، يعني تكون ماذا صنعت في تقدير أي شيء صنعت. وجوابه نصب. ما معنى وجوابه نصب؟ واضح من قوله وجوابه رفع. إذن قوله والآخر أي شيء، يعني ماذا بمعنى أي شيء، يعني بعبارة أخرى ما استفهامية، وذا ركبت مع ما وألغيت ذا. تذكروا معي أنني ذكرت لكم لما تكلمت في باب أسماء الإشارة، في باب أسماء الإشارة، أن ذا الإشارية إذا ركبت مع ما أو ركبت مع من فلها لذا مع ما ماذا أو مع من ذا، لذا أحوال. ومن جملة أحوال ذا المركبة مع ما أو مع من أن تلغى ذا، وأن يكون الاعتبار لما الاستفهامية بمفردها أو لمن الاستفهامية بمفردها، يعني كأن ذا غير موجودة. كيف أن تلغى؟ وهل لهذا نظائر في العربية؟ نعم، هناك نظائر في العربية. إذا ركب حرف مع حرف ألغي هذا الحرف، يعني مثل لولا، لوما، لولا، لوما، حيثما، كيفما. ما المركبة مع كيف، مع لولا، مع لوما، مع لو، مع أينما؟ ما المركبة هنا؟ من جملة ما يقال فيها أنها ألغيت، كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة من الناحية الإعرابية فقط. وأما من ناحية المعنى فقد نقلت وغيرت معنى لو. لو غير لوما، لولا كيف غير كيفما، أين غير أينما، حيث غير أي حيثما. فما لما ركبت مع أين، قلت لولا، هذا سهو مني، ما عندما ركبت مع لو، مع أين، مع حيث، مع حيث، مع كيف، غيرت المعنى، ولكن لما ليس لما إعراب، فكأنها غير موجودة. هذا معنى قولي ألغيت. إذن الوجه الآخر لماذا أن تلغى ذا، وأن يكون الاعتبار لما فقط، ويكون المعنى أي شيء. لذلك قال وجوابه نصب، لأنك ستقول ماذا صنعت، يعني أي شيء صنعت. ماذا حفظت، يعني أي شيء حفظت. ماذا قرأت، يعني أي شيء قرأت. وجوابه نصب. لما جوابه نصب؟ للسببين اللذين ذكرتهما في شرح وجوابه رفع. لأن ما هنا ستكون في محل نصب مفعول به. لماذا ستكون مفعولا به؟ لأنه تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله، صنعت، بخلاف أي شيء صنعته. إذن أي شيء صنعت، صنع فعل متعد لم ينصب مفعوله، إذن ما هو المفعول به؟ وشيء طبعا في محل جر بالإضافة، يعني ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو مضاف تقديم من حيث المعنى. ماذا صنعت؟ نعم، أي شيء صنعت. وصنعت فعل وفاعل، والناصب لما هو الفعل صنع. ومعنى قوله أيضا مرة ثانية وجوابه نصب، قلت لأن ما في محل نصب مفعول به، ولأن كلمة الجواب لو ابتدأت بها جوابا عن هذا السؤال ستكون منصوبة. عندما أسألك ماذا صنعت ستجيب خيرا صنعت، ماذا حفظت فتقول البقرة حفظت، ماذا حفظت الفتح حفظت، يعني سورة الفتح حفظت، ماذا أكلت تفاحة أكلت، فتكون ما هنا بكمالها، بكمالها يعني من ما وذا ركبتا معا فصارتا ككلمة واحدة اسما بمعنى أي شيء صنعت. ننتقل إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه، أسماء الأفعال. إذن الآن سنبتدئ الكلام في أسماء الأفعال. قال أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، مثل، ويمكن أن تقول مثل، مثل رويد زيدا، أي أمهله، أي أمهل زيدا. وهيهات ذاك، أي بعد ذاك. إذن قال رحمه الله تعالى وأسماء الأفعال، أي ومن جملة أنواع الأسماء المبنيات، لأنه يعدد المبنيات، ومن جملة المبنيات أسماء الأفعال. إلا أننا ينبغي أن نتنبه إلى قوله أسماء الأفعال، لاحظوا قال أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي. والمشهور على ألسنة النحاة وفي كتب النحاة أن أسماء الأفعال عدتها وأقسامها ثلاثة، كعدة وأقسام وأنواع الفعل: الفعل ماض ومضارع وأمر. إذن اسم الفعل اسم فعل ماض، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. يعني اسم فعل بمعنى الماض، بمعنى الفعل الماضي، عندما نقول هذا اسم فعل ماض، إذن هو اسم بمعنى فعل ماض. عندما نقول هذا اسم فعل أمر، إذن هو اسم بمعنى فعل أمر. اسم فعل مضارع، إذن هو اسم بمعنى فعل مضارع. هو اسم، لماذا هو اسم وليس فعلا؟ نحن نقول اسم فعل ماض، اسم فعل أمر، اسم فعل مضارع، لماذا ليس فعلا؟ لأنه يقبل علامات الأسماء، أو في الحقيقة يقبل بعضا، عددا من علامات الأسماء، يقبل عددا من علامات الأسماء. ستقول وأنت تسمعني أقول يقبل عددا من علامات الأسماء، إذن هو لا يقبلها جميعها، وبالتالي الأحسن أن يكون فعلا، لأنه لا يمكن أن نعتبره اسما إلا إذا قبل الجميع، جميع علامات الأسماء. هذا الكلام غير صحيح إذا نطقنا به بهذه الطريقة. لا يوجد اسم من الأسماء يقبل جميع علامات الأسماء، بل نحكم على لفظ ما بأنه اسم إذا قبل ولو علامة واحدة من علامات الأسماء، لأنه يستحيل في اللفظ الواحد أن يقبل جميع علامات الأسماء في الوقت نفسه أو في أوقات متعددة. يعني أيضا لا تظنن أن الاسم الواحد لا يقبل جميع علامات الأسماء في الوقت الواحد في الحالة الواحدة، ليس هذا المقصود. يعني ما معنى لا يقبل جميع علامات الأسماء في الوقت الواحد في الحالة الواحدة؟ يعني مثلا كلمة الرجل اسم بدليل قبوله أداة التعريف، ما يقبل أداة التعريف هو اسم، دخول التعريفية، دخول التعريفية على لفظ ما دليل اسمية هذا اللفظ، لأن ما فيه أو يقبل أن تتصل به التعريفية فهذا دليل اسميته. ولكن الذي فيه لا يقبل التنوين في الوقت نفسه، فال والتنوين لا يجتمعان. إذن لاحظوا، التنوين علامة من علامات الأسماء، والذي فيه لا يقبل التنوين. إذن لا نحكم على الذي فيه بأنه ليس اسما لأنه لم يقبل التنوين، لأننا نقول اللفظ الواحد أو الاسم الواحد لا يقبل جميع علامات الأسماء في الوقت الواحد في الحالة الواحدة. نأتي إلى إلى الرجل، جرده من يقبل التنوين. إذن ومثله المضاف، مثلا مدير المصنع، مدير اسم، ما دليل اسميته؟ أنه قبل الإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء. طيب نون مدير لا يقبل التنوين، إذا لا يقبل التنوين إذا ليس اسما، هذا الكلام غير صحيح. لا يقبل التنوين لأنه مضاف، والإضافة والتنوين لا يجتمعان. إذا مرة أخرى أقول، الاسم الواحد لا يقبل جميع علامات الأسماء في الوقت الواحد في الحالة الواحدة. في الحالة الواحدة يعني في حالة كونه محلا بأل لا يقبل التنوين، في حالة كونه مضافا لا يقبل التنوين، في حالة كونه منادا لا يقبل أل إلا بواسطة، وهكذا. إذن دليل الاسمية كل لفظ قبل ولو علامة واحدة من علامات الأسماء حكمنا عليه بالاسمية. نرجع إلى أسماء الأفعال، أسماء الأفعال تقبل التنوين، فلأنها قبلت التنوين فقبولها التنوين دليل اسميتها. تقول هذه العلامة لا تكفي. لماذا هذه العلامة لا تكفي؟ لأنه من الحروف ما ينون، ومن الأفعال أيضا ما ينون، ونقصد به من الحروف طبعا التنوين من خصائص الأسماء. فكيف أقول هناك من الحروف ما ينون؟ يعني من الحروف ينون، يأتي حرف منونا ويأتي فعل منونا، إذن حصل هناك تناقض؟ أقول ليس هناك تناقض. إذن كيف نجمع بينهما؟ نقول التنوين حقيقة، التنوين الحقيقي ليس المجازي، التنوين حقيقة وهو تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. هذه الأنواع الأربعة هي أنواع التنوين حقيقة. هذه الأنواع الحقيقية للتنوين حقيقة هذه من خصائص الأسماء. لا يقبل لفظ تنوين التمكين، ولا تنوين العوض، ولا تنوين المقابلة، ولا تنوين التنكير إلا إذا كان اسما. طيب أما النوع الخامس من أنواع التنوين الذي هو تنوين الترنم، أو السادس تنوين الغالي. بالمناسبة أنواع التنوين ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، وفي الهمع ذكر 10 أو 11، نسيت، النسيان مني، 10 أو 11 نوعا من أنواع التنوين. إذا ليست هذه الستة فقط، لكن هذه الستة المشهورة التي نجدها في كل كتاب نحوي: تنوين الترنم، التنوين الغالي، وعدد من أنواع التنوين أيضا. هذه تسمى تنوينا مجازا وليس حقيقة. فعندما نقول التنوين أسماء الأفعال هي أسماء بدليل قبولها للتنوين، لأنها قبلت نوعا من أنواع التنوين الأربعة التي نسميها تنوينا حقيقة. والنوع الذي تقبله أسماء الأفعال تقبله من التنوين هو تنوين التنكير، تنوين التنكير. وخروجا من هذا أيضا، حتى لا يعترض بأن الحرف ينون وأن الفعل ينون، يقال جوابا عن هذا هو تنوين مجازا وليس حقيقة. وأيضا لنخرج من هذا كله فنقول وأسماء الأفعال قبلت علامة ثانية أيضا من العلامات الخاصة بالأسماء بالإضافة إلى التنوين، وهي الإسناد إليها، وهي الإسناد إليها. والمسند إليه لا يكون إلا اسما، لذلك من علامات الأسماء، من علامات اسمية لفظ ما، أنه إذا وقع في موقع المسند إليه، إذا جاء مسندا إليه يقال الإسناد إليه، أو الإخبار عنه، أو الحديث عنه، أو التكلم عنه. فإذا وقع مسندا إليه، ليس مسندا، لأن المسند يكون اسما ويكون فعلا، جاء سعد أسندنا المجيء إلى سعد، نجح سعد أسندنا نجح إلى سعد، يعني أسندنا النجاح المفهوم من نجح. إذا نجح هو المسند وسعد هو المسند إليه، فالمسند فعل والمسند إليه اسم. الصدق جميل، أسندنا الجمال وهو الخبر إلى الصدق وهو المبتدأ المسند إليه، فالمسند إليه كما نرى مبتدأ أو فاعل، والمبتدأ اسم والفاعل اسم. إذن المسند إليه لا يكون إلا اسما، في حين أن المسند يكون اسما ويكون فعلا. لذلك أسماء الأفعال أيضا قبلت الإسناد إليها، قبولها للإسناد إليها، يعني قبولها لأن تقع في موقع المسند إليه، يعني مجيئها مسندا إليه، هذا دليل اسميتها أيضا. طيب، نرجع إلى قوله أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، وسكت عن النوع الثالث الذي هو بمعنى المضارع، سكت عنه. هذا يعني أنه بحسب هذا النص أنه لا يأتي اسم فعل بمعنى المضارع، اسم الفعل إما بمعنى الأمر أو بمعنى الماضي، وهذا القسم الثالث لا وجود له عنده، وموجود عند غيره من النحاة. بمعنى الأمر مثل، مثل وهو مثل، أو وذاك مثل، أو مثل أعني مثل، أريد مثل، أقصد مثل، رويد زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، فطالما هو مفعول به يحتاج إلى فعل أو اسم يعمل عمل الفعل، لأن الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول الأصل في رفع الفاعل ونصب المفعول للفعل. وهناك سبعة أسماء تعمل عمل الفعل بالتفريع لمشابهتها الفعل، ومن جملة الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل اسم الفعل. فاسم الفعل يعمل عمل، لا نقول اسم الفعل يعمل عمل الفعل ونسكت، الصحيح أن نقول اسم الفعل يعمل عمل فعله الذي بمعناه، أو يعني يعمل عمل الفعل الذي بمعناه. ومثله لا يصح أن نقول اسم الفاعل اسم المفعول يعمل عمل الفعل، بل الصحيح أن نقول اسم الفاعل يعمل عمل فعله الذي أخذ منه اسم الفاعل. فإذا كان اسم الفاعل مأخوذا من فعل لازم، فاسم الفاعل يرفع فاعلا فقط، لأن فعله الذي أخذ منه يرفع فاعلا فقط. اسم الفاعل إن كان مأخوذا من فعل متعد، فإن اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، لأن الفعل الذي أخذ منه اسم الفاعل متعد يرفع فاعلا وينصب مفعولا. إذا مثل رويد زيدا، رويد زيدا يعني أرويد زيدا، من الإرواد بمعنى أمهله. ومثله رويدك يا فلان، رويدك يا فلان بمعنى تمهل، يا فلان رويدك يا فلان. بالمناسبة الكافات التي في رويدك رويدك إلى آخره هذه الكافات ليست ضمائر، هذه الكافات كالكافات التي في ذاك وتلك وأولئك، كالكافات التي في أسماء الإشارة، بمعنى هي حرف خطاب لا محل له من الإعراب. قال وهيهات زيد، رويدة مثال لاسم فعل الأمر بمعنى أرود زيدا يعني أمهل زيدا. تقول رويدة اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى أمهل وأرود، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، أرود أنت، أمهل أنت، تمام كما تعرب أمهل. زيدا مفعول به منصوب، ويعني ومثل هيهات ذاك. تقول هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى بعد أي بعد ذاك. وشتان ذاك أو شتان ذاكما بمعنى افترقا. تقول شتان اسم فعل ماض، اسم فعل ماض بمعنى افترقا. هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد. طبعا شتان مبني على الفتح، هيهات مبني على الفتح. لم يذكر المضارع، لم يذكره لأنه اسم الفعل عنده إما بمعنى الأمر أو بمعنى الماضي. لماذا لم يذكره؟ لأنه لم يعتد بهذا المقدار الذي جاء من أسماء الأفعال، لم يعتد بهذا المقدار الذي ذكره الآخرون مما جاء من أسماء الأفعال بمعنى المضارع. اسم الفعل إما أن يكون بمعنى الماضي وإما أن يكون بمعنى الأمر أو أن يكون بمعنى المضارع. اسم الفعل الذي بمعنى المضارع قليل جدا، وهو لقلته لم يعتبر العدد القليل الذي جاء منه ابن الحاجب تبعا لغيره مما يرى أن اسم الفعل على نوعين. بقي الماضي والأمر، أي النوعين أكثر؟ أكثر أنواع اسم الفعل أن يكون بمعنى الأمر، يليه الذي بمعنى الماضي، يليه ما الذي بمعنى المضارع، وإذن الذي بمعنى المضارع هو الأقل، وبعضهم لم يثبت هذا النوع من أمثال ابن الحاجب رحمه الله تعالى. لذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى قال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، أي يعني أو كان بمعنى الماضي. فاسم الفعل بناء على هذا لا يستقيم أن نفسر من مثل أف ووي وواه بمعنى أف بمعنى أتضجر، لا يصح. إذا كنت من الفريق النحوي الذي مذهبه أن اسم الفعل بمعنى الماضي أو بمعنى الأمر فقط وليس هناك بمعنى المضارع، إذا لا يصح أن تفسر أف، تفسره بمعنى أتضجر لأنك فسرته بمضارع، إذا سيكون بمعنى فعل مضارع، بل عليك أن تفسره بمعنى الماضي. أف من كذا، تقول تفسره بتضجرت من كذا، تقول أف اسم فعل ماض بمعنى تضجرت. ومثله واها بمعنى أعجب، لا يصح أن تقول واها اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، عفوا وا بمعنى أتألم، ووي وي من كذا بمعنى أعجب، لا يقول وي اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى أعجب، واها أو آه لا يصح أن تفسره بمعنى أتألم، بل ستقول تفسره بمعنى تضجرت، توجعت، تألمت، تعجبت. طبعا تاء التأنيث في تألمت، تضجرت، تألمت، توجعت تأففت إلى آخره، التاء تدل على أن هذه أفعال ماضوية، لأن تاء التأنيث من علامات الفعل الماضي. إذن بهذا بقوله بمعنى الأمر أو الماضي يتضح أنه لا يقول أن يقول إن اسم الفعل لا يأتي بمعنى المضارع، وكثير غيره جعله بمعنى المضارع. بقي أن أشير سريعا إلى أمرين: أن اسم الفعل منه منقول ومنه مرتجل. المرتجل الذي لا أصل له سابقا نقل عنه، والمنقول واضح من قبل من اسمه منقول. والأكثر في أسماء الأفعال أن سواء كانت بمعنى الماضي أو الأمر أو المضارع أن تكون مرتجلة ليست منقولة. والقسم الثاني أن يكون اسم الفعل منقولا. منقولا من ماذا؟ منقولا من المصدر، مثل رويدا، فرويدا أصله مصدر، رويدا زيدا أو رويدك، فهذا منقول من المصدر، يعني كان مصدرا ونقل من المصدرية إلى باب أسماء الأفعال فاستعمل اسم فعل. هل النقل موجود؟ نعم موجود، كما نقلنا ليس إلى باب الاستثناء، نقول حضر الجميع ليس زيدا، يعني إلا زيدا، وكما نقلنا لا يكون إلى باب الاستثناء، والأصل في ليس ولا يكون أن تكون من أخوات كان فعلا جاء فعلا ماضيا ناقصا. تقول حضر الجميع لا يكون زيدا، أي لا يكون أحد الحاضرين زيدا، أو لا يكون الحاضر زيدا. نجح الجميع ليس زيدا، أي ليس الناجح زيدا، أو ليس أحدهم زيدا، إلى آخره. النقل موجود. إذن المنقول إما أن يكون منقولا من المصدر، وإما أن يكون منقولا من الظرف، مثل أمامك يا فلان يعني تقدم، وراءك يا فلان بمعنى تأخر، يمينك يا فلان بمعنى تيامن، أو أن يكون منقولا من الجار والمجرور، إليك عني يعني ابتعد عني، عليك بالصدق بمعنى الزم الصدق. إذن يكون منقولا أو مرتجلا. الأصل في أسماء الأفعال أن تكون مرتجلة، والقليل أن تكون منقولة. والمنقول منقول من أنواع، يمكن أن يكون منقولا من المصدرية، يمكن أن يكون منقولا من الظرفية، يمكن أن يكون منقولا من الجار والمجرور. هناك تقسيم ثاني لاسم الفعل. اسم الفعل قد يكون سماعيا وقد يكون قياسية. جميع أسماء الأفعال سماعية وليس فيها قياسي أبدا إلا واحدا. أنا الآن أقلب الصفحات لأرجع إلى هل ذكره ابن الحاجب أو لم يذكره. نعم ذكره. إذن هناك تقسيم ثاني لاسم الفعل. هذا التقسيم الثاني لاسم الفعل هو بالنظر إلى السماع والقياس: جميع أسماء الأفعال سماعية إلا واحدا منها قياسي، سأذكره بعد قليل. هناك تقسيم ثالث: جميع أسماء الأفعال بالنسبة لأسماء الأفعال، نعم قلنا سماعي وقياسي، منقول ومرتجل أيضا، قال رحمه الله تعالى بالنسبة للسماعي والقياسي، قال وفعال بمعنى الأمر، يعني ومن أنواع أسماء الأفعال، ومن أنواع أسماء الأفعال أسماء أفعال الأمر بمعنى الأمر، يأتي على وزن فعال. من جملة أنواع اسم فعل الأمر ما يأتي على وزن فعال، والكلام في هذا سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.